أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الوقوف عند الملتزم يكون بعد نهاية الحج أم أنه يجوز بعد نهاية العمرة أيضا؟ عند السفر، يكون عند السفر من الحج أو من العمرة. هنا عندما يريد السفر بعد أداء النسك من حج أو عمرة. نعم.